ما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه جعل لها مواسم خير تفيض إلى ظلالها لتتوب إلى الله عز وجل وترجع إليه إذا سقط أحدهم في زلة أو إذا ارتكب إثما. جعل الله عز وجل هذه المواسم كالظلال يفيق إليها ويرجع إلى ربه فيتوب الله عز وجل عليه. هذه المواسم جعلها ربنا عز وجل يومية بالصلاة، ذلك لأن الصلاة عماد الدين، فجعلها فرضا ونفلا وفي الليل وفي النهار، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجعل موسما للصيام لأنه مدرسة روحية، فلا أقل أن نمر عليها في العام مرة، وكذلك الزكاة لأن المال أو لأن السنة مظنة لتكاثر المال. ثم جعل كذلك أيها الإخوة الحج، جعله رحلة روحية، فجعلها في العمر مرة حتى لا يكلفك المشاق. هذه العبادة أيها الإخوة المسلمون التي هي عبادة لها مكانتها في الأديان جميعا. إذن نحن في موسم عبادة أو في مواسم عبادة متصلة، وأمر الله عز وجل أن نسارع إلى أن نكسب من هذه المواسم ما نستطيع من الخير. فاستبقوا الخيرات، قال عز من قائل: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا ثم ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ونحن الآن في موسم عبادة، موسم شوق إلى الله عز وجل. قال الزهلوي: قد يشتاق الإنسان إلى ربه شوقا كبيرا شديدا، فلا يجد إطفاء ذلك إلا في حج بيت الله عز وجل. وقال الغزالي رحمه الله تعالى: إن المحب يشتاق إلى كل ما له صلة بالمحبوب. وقد أضاف وقد خلق الله هذا البيت وأوجده وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف، وأمر إبراهيم أن يؤذن في الناس، فقال عز من قائل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فوقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل بنى بيتا فحجوه، أي فقصدوه بالتعظيم. إذن المحب يشتاق إلى كل ما له صلة بالمحبوب. وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. أنت إذا سرت إلى هناك تجد هناك آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهنا طاف وهنا حج وهنا لبى وهنا اعتمر وهنا قاتل وهنا. فيصل كذلك بذكريات الأنبياء جميعا، وأن الله تبارك وتعالى أرسلهم عبادة لإقامة شرع الله في الأرض ولسعادة البشرية قائمة. أيها الإخوة المسلمون، وجعل الله عز وجل لهذا البيت خصوصيات، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستنزل على هذا البيت في كل يوم 120 رحمة، كما روى ابن عباس عن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله عز وجل ينزل على هذا البيت في كل يوم 120 رحمة، هكذا روى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يعطى منها للطائفين 60 رحمة، ويعطى منها للمصلين 40 رحمة، ويعطى منها للناظرين 20 رحمة كذلك. إذا النظر إلى ذلك البيت عبادة، والطواف فيه عبادة والصلاة فيه عبادة. وقد سئل الإمام البلقيني لما وزعت هذه الرحمات على هذا الشفيع؟ لو ايش الطائف نعطي 60 رحمة ونعطي للمصلين 40 رحمة ونعطي للناظرين 40 رحمة؟ فقال الإمام البلقيني رضي الله عنه ورحمه: أما الطائفون فإنهم يصلون ويطوفون وينظرون. وتعلمون أنه بعد كل طواف لا بد من 3 ركعتين. فالطائف يطوف وينظر إلى البيت ويصلي عقب الطواف، فاستحق 60 درجة في 3 مراحل. أما المصلون فيصلون وينظرون، فاستحقوا 2 درجة كل درجة ب20، فاستحقوا 40 رحمة. أما الناظرون فلا يصلون ولا يطوفون بل ينظرون فقط، فكان لهم درجة واحدة وهي 20 رحمة. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يجعلنا من رواد بيته وأن ينزل العين من الرحمات ما يرضى ربنا عنا. نسأله حسن المنقلب في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المسلمون، ووعد الله عز وجل لمن زار هذا البيت شوقا إلى الله عز وجل وإخلاصا في العبادة له أن يغفر الله له مغفرة كاملة. فقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أعظم الذنب ذنبا أن يقف أحدكم في عرفات ثم يظن من لا يغفر الله عز وجل له. والمغفرة ثابتة في الكتاب، فقد ورد في قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أن أعرابيا جدويا سمع إنسانا يقرأ هذه الآية حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، قال: غفر لهم وربي الكعبة، غفر لهم وربي الكعبة. منافع الدنيا والآخرة، والمسلم إنما يقصد منافع الآخرة بالأوكد هنا، لأنه إنما يأتي تائبا مذنبا قد ارتكب حوبا فيرجو المغفرة والتنظيف بإذن الله عز وجل. أعرابي أدرك ليشهد منافع لهم أنه غفران كبير، فقال: غفر لهم وربي الكعبة. وثبت في الحديث كذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترفع إبل الحاج رجلا وتنزل رجلا إلا جعل الله عز وجل بكل رفع رجل حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه درجة. حتى إذا وصل البيت بعد ذلك ثم طاف وسعى ثم حلق وقصر خرج من ذلك من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. إذا المغفرة ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله وعمل السلف الصالح. فقد كان السلف الصالح إذا وقع أحدهم في ذنب أو أحس من نفسه قسوة أو أحس أنه ارتكب جرما فلا يسارع إلى حجة أو عمرة يغسل بها الذنب ويغسل بها نفسه. فقد ورد عن بعضهم قال: خرجنا حجاجا من المدينة المنورة ونحن قافلة كبيرة حتى إذا وصلنا إلى مكان يسمى الزاوية نزلنا نستريح، فكفنا الريحات ونزلنا نستريح نتناول طعاما. فوقف علينا رجل حسن الهيئة رفت الثياب عليه هيبة، قال: هل من يستغي منكم خادما؟ قال: فنظرت إليه ودفعت له قرب وعاء عثمان من الجلد قديم بحبل يحملها كذا على الكتف، فدفعت إليه قربة وقلت: اذهب املأها. فذهب فترة يسيرة وعاد يحملها على كتفه وقد أثر الحبل في كتفه وامتلأت ثيابه طينا وماء ووحلا، ثم وضعها. فقمت إليه بفرس يابس بارد، يعني خبزة جافة قديمة، فحمد الله وابتسم وجلس جانبا وأكلها أكل الجائع. فوقع في قلبي الشفقة عليه، فقمت له بطعام طيب، فقلت رأيت القرص لم يقع منك موقعا، فخذ هذا الطعام. قال فرفع بصره إلي وتبسم وقال يا أخي يا عبد الله، إنها ثورة جوع يطفئها الإنسان بأي شيء وينتهي الأمر. ثورة جوع إيش من أكل تطفئ جوعك وينتهي الأمر. وكم أذل الجوع من عظام الناس الذين يسعون وراء شهوات ينهون بها عقولهم. قال إنما هي ثورة جوع نأكل ما شئنا وينتهي الأمر. ثم عدت إلى مكاني وكان بجانبي رجل أعرفه، قال أتعرف من هذا؟ قلت لا والله. قال إنه من ولد العباس بن عبد المطلب، وإنه قريب إلى حاكم أكثر كرة الأرضية أبي جعفر المنصور، خرج من البصرة تائبا إلى الله تعالى بحج وعمرة. فقمت إليه وحدثته حتى استأنف، ثم قلت له أريدك أن تشاركني في ذاكرة. كان الرجل ماشيا يحج إلى المدينة المنورة إلى مكة، أريدك أن تشاركني في دابتي هذه. قال فضحك وقال والله لو أردت أفضل من هذا لحصلت، فإني امرؤ من ولد العباس وقريب لأبي جعفر المنصور، ولكن كان في خلقي كبرا فأردت أن أسذبه وأردت أن لا أتكبر على عباد الله، وفعلت جرما أرجو الله أن يغفره لي بالحج والعمرة. قال وما هو؟ قال أمرت الجارية أن تملأ لي أن تهيئ لي فراشا من الحرير محشوب بورد مطرف بني. قال إلى الجارية جارية هيئي لي فراش من الحرير ومحشوب بالورد، فحشته بالورد ونسيت فيه شوكة. الورد أحيانا لو في آخره عقيب الورد فيه شوكة، نسيت شوكة من الشوكات ما رفعتها أو مرت ما انتبهتها، فكأن الشوكة غرزت في جنبه، فقام إلى الجارية فأوجعها ضربا حتى تألمت وبكت. قال فنمت فرأيت في ميار النائم أن رجلا جاء بهيئة مرعبة، فقال قم يا مضرور انتهي عما أنت فيه وتب إلى الله عز وجل واخرج بحج أو عمرة فلعل الله يتوب عليك. ثم أنشدني شعرا، يا خد إنك إن توسد لينا، إذا هنا نمت على الحرير والورد، يا خد إنك إن توسد لينا وسدت بعد الموت ثم الجندلي، وسدت بعد الموت ثم الجندلي، فاعمل لنفسك صالحا تسعد به فلتندمن مدى الى ما فعلت. فكنت مرتعبا حزينا وتبت الى الله تعالى واهللت بحج وعمره لعل الله ان يتوب علي. ايها الاخوه المسلمون، وليس ذلك فقط، فالله واسع المغفره، بل ان الله يغفر لمن يستغفر له الحال. فقد ورد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي رأى رجلا بين المقام والمقيم، بين الركن والمقام، يدعو الله عز وجل يقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رجل ما هذا؟ قال يا رسول الله رجل استودعني أمني أماني أن أدعو له ما بين الركن والمقام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فقد غفر لأخيك، أو قال اذهب فقد غفر لك ولأخيك، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. أيها الإخوة المسلمون، فعلينا أن ندرك هذه الفوائد العظام وهذه الخيرات الجسام، لعل الله تعالى يمن علينا بالعفو والمغفرة، وعلينا أن نتابع أن نستطيع بين الحج والعمرة، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديث، وما من رجل يبلغ الطواف والسعي والحج والتقصير إلا وخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه، وأن يجعلنا من حجاج بيته وزواره. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.